ضيعت عمري معك ويا ريت لقيت قصاد عمري محبة. بالعكس من القسوة أنا مليت، دي القسوة على طبقك غلبة. احترت فيك ومعاك أنا جيت على نفسي والأيام شهدة. إن أنت بحبيبك ضحيت، لا عشرة فرق ولا مودة. ما بقتش اميل للي بيجرحني، ضيعت عمري معك ويا ريت لقيت قصاد عمري محبة. بالعكس من القسوة انا مليت، دي القسوة على طبقك غلبة. فيك اتخدعت انا واتغشيت، انا اللي عارف ومجرب. هصبر وهرضى على المكتوب، في الدنيا عايشين نتعلم. دلوقتي على امرك مغلوب، دلوقتي بس بتتندم. صار ما بقتش اميل للي بيجرحني.